أفرأيتم اللات والعزى ثم يصرف ومناة الثالثة الأخرى ثم يصرف. ففي هذه الشدة نطق الشيطان وحاشا صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الغرانيق العلا إن لتساعدهن لترتجى. فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ وخرجوا بهذا إلى المشكل. لأن الحافظ بن حجر في الفتح زعم أن هذه القصة لها قوة، قال إن مجموع طرق هذه القصة يفيد أن لها أصلا، يفيد أنها حدثت. لكن الحافظ بن حجر أول هذا التأويل الذي ذكره وقال يستحيل أن يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا مناف تماما للعظمة في الكلام. لكن الحافظ بن حجر حمل على أن الشيطان هو الذي تكلم في أثناء هذه التكتات بصوت مشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون أن هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمة الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم، أي أن الذي ألقاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي آلهتهم فقتلوا قتلا عظيما بهذا. لكن العلماء يقولون إن التأويل فرع التضحية، وهذه القاعدة مهمة، ومعناها أنك لا تلجأ إلى تأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثق بأحدها، وإلا صار التأويل عبثا. لماذا تؤول شيئا ضعيفا أو مقلوبا أو باطلا؟ يكفي في رد الباطل أنه باطل. لذلك يقولون إن التأويل فرع التضحيه، أي أنك لا ترجو لتأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت أنها صحيحة. فإن ثبت لديك أنها ضعيفة أو مكذوبة أو منكرة فلا تشتغل بتأويلها. لذلك نحن لا نضرب صفحا على هذه القصة ولو أنها باطلة، وقد صرح جمع من العلماء ببطلان هذه القصة، حتى قال القاضي عياض وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما أثبت ضعفها وبطلانها قال وعلى التسليم أنها صحيحة، فتأويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها. فإنه ليس لها إسناد يقوم على طريقة أهل الحديث، فكفانا الله مؤونتها ومؤونة تأويلها كما هو وجه تأويل الآية الصحيح. ولا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ما يقرأ نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتلعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال. إذا تمنى أي إذا الرسول قرأ ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالبطلان. مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميت قال المشركون انظروا إليه يأكل ما قتل ولا يأكل ما قتل الله، لأن الله تبارك وتعالى قال والمنخنقة والموقودة والمتردية. والنصيحة المنخنقة أي التي تغلق، والموقودة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت، والمتردية أي التي تسقط من على الجبل فتردى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت لأسف الصدمة، والنطيحة أي التي نفحتها أختها فماتت بسبب النطحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها، قدر عليها أن تموت فماتت، فكيف لا تأكل